اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نحييكم في هذه اللحظات المباركة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم 29 من شهر رمضان المبارك، فساعات ويرحل هذا الضيف الكريم. ولا أقول وداعا رمضان، بل أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به مرات ومرات، فلا أوحش الله منك يا شهر الصيام، لا أوحش الله منك يا شهر القيام، لا أوحش الله منك يا شهر القرآن، لا أوحش الله منك يا شهر البركات والحسنات، لا أوحش الله منك يا شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو شهر رمضان وقد آذن بالرحيل، فيا أيها الشهر الكريم ترفق، دموع المحبين تتدفق، ترفق، عسى لحظة توبة وإقلاع تدرك من لم ببركته وأنواره قد تحقق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق. فترفق أيها الشهر الكريم ترفق، فليت شعري: من المقبول منا ومن المحروم؟ اللهم اجعلنا بفضلك من المقبولين. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا في هذه اللحظات المباركة بأرواحكم، تعالوا بقلوبكم، تعالوا بهممكم، تعالوا نرقى ونرتقي مع آيات الذكر الحكيم، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، نعم،

وما ثم ما أدراك ما يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم

ختامه مسك ختامه من يسقون من رحيق مختوم ختامه من وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا Oh. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ابقى على رجلك. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا تليت آيات ذكر الحكيم، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف في بدء نقلنا لصلاة فجر يوم 29 من شهر رمضان المبارك من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يرحل شهر رمضان ليتجدد الشوق إليه والتطلع إلى لقائه، ورب رمضان باق، وخالق رمضان باق، ومانح العطايا والأجور العظام باق. ترتحل الشهور والأيام، تتبدل وتتغير، وخالقها جل وعلا باق لا يتغير. فمن كان متعبدا في رمضان لأجل رمضان فها هو رمضان راحل، ومن كان متعبدا في رمضان رب رمضان فرب رمضان باق. سبحانه وتعالى قائم على أمر عباده وكونه تسييرا وتدبيرا، رزقا وعطاء. فالزم بابه وتعلق بجنابه وكن في حضرته، تلقى ما لم يخطر لك على بال من عطاء الكريم المتعال. دع البكاء، دع البكاء على الأطلال والداري، واذكر لمن بات من خل ومن جاري، وذر الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنواري، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزاري. يا لائمي في البكا زدني به كلفا، واسمع غريب حديث وأخباري. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الابتهالات والشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، عليها نحيا وعلى عفوك ورضاك يا رب، يسر أمورنا واشرح صدورنا وتقبل صيامنا وقيامنا وأكرم شهداءنا واجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار يا رب. قمناك يا رمضان خير عبادة فيها تجلت آية الإيمان وعلى الأذان تجمعت أفواجنا وعلى السحور ملائك الرحمن. كل القلوب تحن حين دعوتها شوقا شوقا إلى التقوى مع الإحسان. رمضان رمضان ليتك كنت عاما كاملا. رمضان ليتك كنت عاما كاملا يا واحد الخيرات للإنسان. مرت لياليك الجميلة وانقضت مرت لياليك الجميلة وانقضت مرت كغفوة نائم يقظاني. يا موسم الطاعات يا موسم الطاعات يا شهوة التقى يا موكبا يزدان بالقرآن. شهر الصيام مضى سريعا وانقضى شهر الصيام. يا ليت يا شهر الهدى لو تستمر على الدوام وتكون شهرا كل شهر ليس شهرا كل عام. فيك الليالي مشرقات بالسماحة والسلام. رمضان جوهرة الشهور وترة في كل عام. ملك على عرش الزمان سما ليمسك بالزمان هو في الملائكة العلا هو كعبة الأيام إذ صافت به بعد السلام من صامه يشفع له يوم الزحام هو في السماوات العلى مثل الملائكة الكرام حون ليالي الحسان حور ليالي الحسان وقاصرات في الخيام يأتي ويمضي مسرعا وكأنه رؤيا منام يأتي ويمضي مسرعا وكأنه رؤيا منام يأتي بروح هائم ويفي بقلب مستهاب حتى إذا ما الشهر ولى حتى إذا ما الشهر ولى ثم ودعك الغمام ورأيتني والقلب يخفق مثل أجنحة الحمام أبكي ولا أدري بما يجري ورائي أو أمام وأظل منتظرا على شوق قدومك كل عام إذا بكت العيون على عزيز إذا بكت العيون على عزيز فشهر الصوم أولى بالبكاء ففارقنا وودعنا سريعا وأوشك للرحيل والانقضاء فكنا فيه في أرغاد عيش وكان الكل منا في هناء وكنا فيه للقرآن نسلو ونرجو العفو من رب السماء ما مساجدنا عليه اليوم تبكي مساجدنا عليه اليوم تبكي لخفض النور فينا والضياء وركعات القيام عليه تبكي وركعات القيام عليه تبكي لقطع صلاتها بعد العشاء لا أوحش الله منك يا شهر الصيام لا أوحش الله منك يا شهر الأيتام لا أوحش الله منك يا شهر المساجد ويقل بعدك الراكع والساجد وتخفض المصابيح وينام بعدك كل قارئ وفصيح نهارك كان صدقة وصياما وليلك كان قراءة وقياما فمن يدري أيشهد بعد هذا العام عاما لا أوحش الله منك يا رمضان منا عليك يا أزكى الشهور سلاما لا تشتكي لله لا تشتكي لله من أفعالنا واصبح فإن الصبح من شيم الكرام الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تحدث أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول يا غفور الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله أجمعين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهكذا أذن الشيخ فوزي عبد الغفار بصلاة الفجر بعد فاصل من الابتهالات الدينية في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عقيلة آل البيت الكرام رضي الله عنهم جميعا لآل البيت قدر عظيم لانتسابهم إلى النسب الكريم يا آل بيت النبي يا سادة الأمراء بكم يا سادتي أمنت مصر الخوف والغدر وبكم غدت مصر روضة وتبقى بكم مصر يا سادتي جنة خضراء وعلى أعتابكم يلقى الزائرون كرامة ويلقون بكم يا سادتي من بعد الكسر جبرا أيها الإخوة المؤمنون وقد قام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال ويلقى فيه الصائمون من ربهم تبارك وتعالى عظيم الأجر والثواب تفصلنا أيها الإخوة المؤمنون ساعات